والله يا اخواني انا في العيادة في مستشفى الامل في الرياض، دق التليفون الثابت، رفعت كلمتني واحدة صوتها مبحوح، صوتها بالحالة بس، والله اني قطع القلب، في بحة، في حزن، في كآبة. السلام عليكم. عليكم السلام. سلطان؟ قلت نعم سلطان. قلت شف انا ما اتصلت بك من بد المعالجين انت بالذات الا لاسباب، منها انك يمكن تسمعني حتى النهاية، لاني قد كلمت واحد وقال لي اخسعي يا خبيثة، سكر السماعة في وجهي. انا ما اخترتك الا عشان تسمعني حتى النهاية، ولانك مجرب ويمكن تجد لي حل، ويمكن اقل شيء اتجرأ ان يتكلم معك لانك صاحب تجربة وقد جربت اشياء، فانا بنقل لك تجربتي وتكفى قبل اقول لك قصتي. ابغاك تروح للجامعة وتنصح البنات من الحبوب، حبوب مخدرات يعني، لو شباب ممكن. بنات؟ قال فيه الحبوب انتشرت في الجامعة الفلانية، علم المشايخ، علم الدعاة، خلهم يروحون ينصحون البنات. أنا قصتي كانت لي صديقة وأثق فيها وأهلي يعرفون أهلها، وكنت أروح أذاكر عندها في الاختبارات، وكانت تصلح لي الشاهي ويوم عصير، وحست بشيء يعني، سألتها وش هذا اللي قاعد تسوينه؟ قالت هذه حبوب تعين على الاختبارات وتعين على المذاكرة. تقول في يوم الأيام وأنا كنت جالسة عندها دخل خالها، ففزعت أبغى أخذ عبايتي عشان أغطي وجهي. قالت لها خويتها لا لا لا عادي، هذا خالي وأصلا جايب الحبوب لنا وبيروح، وكأنها ترسم علاقة بين البنت وبين خالها، أو تشير للبنت إن الحبوب اللي يجيبها خالها، حتى وصلت مرحلة الإدمان تشبكها مع خالها. فالمسكينة تقول مرة ومرتين وثلاثة، وفي يوم الأيام وتحت تأثير الحبوب فعلت معي البنت بعض الحركات واستثارتني، ثم يوم الأيام أدخلت علي خالها. تقول البنت وهي تروي قصتها المسكينة بصوتها الحزين المبحوح، تقول وقعت يعني في الزنا مع هذا الخال، واستمرت العلاقة، وبعذر أني راح أذاكر عند صديقتي وخويتي، وهي تحت تأثير المخدر وتحت تأثير هذا الذئب المفترس. فتقول مع الأيام حسيت بشعور غريب، طبعا البنت توها صغيرة وبكر، طبعا فضت بكارتها، لكنها ما تعرف أثار الحمل وأعراض الحمل، يعني الاستفراغ، الدوخة، المغص. تقول انتبهت الحاجة إن نفسيتي تعبانة ومبطني بدأ يكبر. تقول والله إني خفت من نظرات أمي، نظرات أمي مثل السهام، والحريم يعرفون بعضهم بعض، وأمي دائم تنظر في بطني، لدرجة إني تركت بعض اللباس، لباس الفتيان، وصرت ألبس جلابية وألبس قمصان نوم كله عشان ما يظهر بروز بطني. مسكينة ما درت أنها حامل إلا بعد ما انتفخ بطنها. تقول أكلمها أقول له تعال تكفى لا تفضحني، ترى بننكشف، أمي تناظرني، أخواني، أبوي، الحريم يناظرون بطني، ما عاد أقدر كل يوم يعني بنكشف. قالها والله بجي وأنا بتزوجك وبخطبك من أبوك وبعيش حياة، وبدأ يعطيها الأحلام والقصص والروايات. بس اصبري علي شوي وإن شاء الله بصلح غلطتي. مرة ومرتين وثلاث، وفي يوم من الأيام أغلق جواله، لجأت إلى صديقتها تكفين فلانة ترى بننفضح كلميه. قالت والله كنت مجتمع أنا وياه، والبارح قال لي لا أخفيك إنه بيخطبك، كل كلام وهم. مرة ومرتين ألحت على زميلتها في الاتصال، أغلقت زميلتها الجوال، تتصل الجوالات مغلقة. تقول في يوم الأيام اكتشفت أمي بأني حامل. تقول علمت أبوي وإخواني أنواع الضرب، أنواع التعذيب. تقول حتى أغلق علي في غرفة ظلماء. تقول جلست محبوسة مضروبة مهانة، نفسية مدمرة من الكلام والضرب والتوبيخ ومن الفشيلة والفضيحة اللي أنا واقعة فيها ومن الحمل. تركوني في هذه الغرفة الظلماء حتى وضعت. تقول والله ولدت أول ولادة لي صعبة، لا طبيبة لا ممرضة لا أحد جاي يولدني، لا أحد أعطاني مهدة، لا أحد أعطاني إبرة، لا أحد، ما فيه. تعذبت، شفت الويل، شفت الموت، أمي عند رأسي، حتى وضعت ولد. تقول كان شعره أسود وبشرته بيضاء وحلو، كنت أتمنى أني أحضنه أو أضمه أو أقبله أو ألقم ثدي ورضعه، لكن أمي أخذته ولفته في خرقة بيضاء وأعطته أبوي اللي كان ينتظر عند باب الغرفة. أخذ أبوي وإخواني في كرتون وذهبوا به إلى مسجد في حي ووضعوه عند باب المسجد وبدوا ينظرون من بعيد حتى أتى المؤذن وأخذ الكرتون. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.